ما قولكم في من قال إن الرجوع إلى العلماء أو اتباع قولهم مقيد بأن لا يكون ذلك في معصية الله؟ هذا كلام صحيح، لكنها كلمة حق أريد بها باطل، لأن هؤلاء ينزلون هذا الكلام على فتنتهم التي أحدثوها، وما من مفتون إلا إذا فتن ينزل القواعد والأصول ويجعلها في فتنته. عندنا أصل عظيم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا لا خلاف فيه بالإجماع، لكن تعال وحدثني عن هذه المعصية التي حصلت في كلام العالم، أثبت لي. وكم من مرات نقول نحن موجودون، تعالوا أثبتوا لنا، بيّنوا لنا، أظهروا لنا ما عندكم. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، إنما هي مجرد دعاوى، ولا يوجد شيء من الشجاعة في أظهار الأدلة، لأنه لا أدلة، وهي مثل فتنة المفرقة. طعنوا في طلاب العلم وصفوهم بالصعفقة المفرقة، أعلنوا حربهم على طلاب العلم وأعلنوا حربهم على العلماء وأشاعوا ذلك وكتبوه ونشروه. أما بعض الناس فيه من الجبن والخوف لا يستطيع، وإذا جلست معه وطالبته بالأدلة لا يستطيع أن يظهر شيئا، وإذا تكلم بكلام في مجلس ينقضه في المجلس الذي يليه. فالعاقل الذي يحترم هذه الدعوة السلفية لا يرتكب مثل هذه الأشياء، يعني كأنهم يعملون في الخفاء. هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، تحذير في الخفاء، لا تجلسوا مع فلان، حذروا من فلان، من ذهب إلى الدورة قاطعوه، من حضر الدورة افصلوه. هل هذه طريقة أهل السنة؟ هذه طريقة المتحزبة. التحزب هكذا يكون، يخترع قولا وحكما ثم يوالي ويعادي عليه. إن لم تكن هذه الحزبية، إيش هي الحزبية؟ اقرأوا كلام شيخ الإسلام تيمية. الحزبية هي ولاء براء على قول أو على شخص أو على مذهب، فيمتحن الناس ليس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف، يمتحنهم بقول. أنا حكمت كذا، عليكم أن تأخذوا بقولي، ما أخذتم بقولي سأقاطعكم، سأهجركم، سأفرقكم، أو مذهب معين أو رأي معين، فيوالي ويعادي عليه. فجلسوا معي بعض الشباب وأروني الأدلة من الرسائل والتهديدات، وفلان ذهب، إذا ذهبت لن تعود، وفلان مدرس لا يدرس، وفلان اقطعوه، وفلان لا تعطوه راتبا. فنتأسف أشد الأسف لمثل هذه الحركات ومثل هذه الأحكام التي لا تنبني لا على علم ولا على أدلة ولا على براهين، ليس منها إلا تشويه الدعوة السلفية، لكن تشويه بالخفاء. إذا جاءوا للعالم تظاهروا أنه معه، إذا طالبهم بالأدلة لا أدلة، إذا قال الصلح قالوا صلح فخالفوا الصلح ولم يأتوا بالأدلة ولم يأتوا بالبراهين. نتق الله في أنفسنا ونترك مثل هذا الذي يفرقنا ويفرق جمعنا. وعلى كل حال قد تكلمنا كثيرا في ذلك، وقلنا نسأل الله أن يصلح الحال وأن يرد هؤلاء وأن يكونوا عقلاء، ومن عنده أدلة أظهر أدلته. صاحب الأدلة يكون شجاعا، لا يخاف، يكتب ويبين ويظهر أدلته. وقد اجتمعنا في المدينة وحضر هؤلاء الأساتذة، وحضر أخونا لقمان، وكان الشيخ عبد الله البخاري جالسا وأنا موجود، وكان اجتماعا للكل، لا أدلة ولا براهين، والشيخ طالبهم في المجلس ما عندهم شيء. وقلنا لهم ألم نجتمع في جنبر وقد كتبنا شيئا وحذرنا من القنوات وطلبنا منكم نشر الصوتية التي لم تنشروها ولم تفرحوا بها ولم تترجموها؟ فما زلنا مع ذلك، ما زلنا إلى هذه الساعة نمد أيدينا، وقد أرسلنا لهم قبل أيام حتى يأتوا ونجلس ونسمع منهم مرة أخرى وتنتهي هذه المشاكل، لكن للأسف لم يحصل شيء من ذلك ولم يردوا السلام، بل تتعجب أشد العجب أنهم تركوا أيام السنة كلها وجاءوا يفعلون محاضرات ودورات في الأيام التي فيها دورتنا. يعني ما في حتى احترام لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات الذي هو ضيف في هذه البلد، ولا احترام ولا أدب أيضا للشيخ عباس الذي هو أيضا ضيف في هذه البلد، لأنه أول مرة يأتون إلى هذه البلد، والشيخ عباس عنده طلاب في مركزه من هذه البلد، فلا احترام ولا أدب ولا شيء من ذلك. فلكن أوصي الإخوة من يسمعني هنا ومن هو ليس معنا حاضرا يسمع عبر الإذاعة أن تتركوا أي شيء يثير هذه الفتنة، لا تنشغلوا بها، اتركوها للمشايخ. أنتم انشغلوا بالعلم، انشغلوا بالحفظ، انشغلوا بحضور الدورات، علموا أولادكم، ولا تنشغلوا بمهاترة هؤلاء ولا الرد عليهم ولا شيء من ذلك. ومن تأذى من الإخوة يصبر، ما استطاع الصبر ينتقل، يذهب إلى المراكز التي ليس فيها هذا التشويش وليس فيها هذه المناوشات، وللأسف أشياء نستحي من ذكرها، يعني مكايدة لأهل السنة وأذية. وقد قلت جلسنا مع إخوة واشتكوا لنا وأثبتوا لنا بالرسائل الموثقة التهديدات والطرد، حتى إن الذي ينشر إعلان الدورة يطرد، إذا ما حذفوا الإعلان طردوا هذا الأخ، أخرجوه. هل هذا يفعله أهل السنة؟ ومع ذلك نقول هذا خطأ منهم، عليهم أن يتركوا مثل ذلك، يستمعوا للشيخ عبد الله البخاري الذي نصحهم وذكرهم وما زال يقول لهم انشروا الصوتية، قد أخفيتم الصوتية، أنتم أخفيتم الصوتية، هكذا قال لهم. وليتهم يترجمون الصوتية وينشرونها لكل من معهم في معاهدهم ومراكزهم، لأن هذه وصية عالم تنفعهم إن شاء الله جميعا. نعم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية.